بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد. يعني يعلم الله كنت قد جهزت نفسي بالأمس إن احنا نواصل اليوم درس الرسالة، ولكن قلت سيكون يعني درسا منفردا لأن ما قبله انقطعنا مرتين تقريبا، ثم بعد ذلك العيد، فنبدأ إن شاء الله الدروس بعد العيد إن شاء الله عز وجل. ولكن هناك معنى، هذا المعنى كان يعيش معي منذ فترة ولا زال. خلاصة هذا المعنى غزوة يسيرة لم يلقى المسلمون فيها بأسا، هي غزوة حمراء الأسد. أسمعتم عنها في غزوة؟ غزوة أحد حصل فيها ما حصل، يعني قتل فيها من المسلمون 70، ورجع المسلمون إلى المدينة وقد فقدوا من القتلى ما فقدوا، ويكاد لا يسلم مسلم من جرح طعن أو رمي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جرح في هذه الغزوة، في غزوة أحد جرح النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في حفرة، وشيع بين الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل. فكانت هذه الغزوة في نهايتها كانت كربا على المسلمين. الذي حصل أن المسلمين بعد أن دفنوا قتلاهم رجعوا إلى المدينة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين الفجر، وكان اللواء لا زال معقودا، كان اللواء لا زال معقودا، والمسلمون في جراحاتهم، والمسلمون في جراحاتهم. لك أن تتصور جراحات معركة كانت بالسيوف والرماح والسهام، يا ترى كيف تكون هذه الجراحات؟ طعن بسيف، رمي برمح، رمي بسهم، قطع لطرف، جراحات شديدة. يعني لو أن أحدا منا جرح مثل هذا الجرح لبات في بيته عدة أشهر يعاد لا يتحرك. يعني لو أن أحدنا من أمثالي وأمثالكم يعني جرح مثل هذه الجراحات لا مكث في بيته عدة أشهر يعاد لا يتحرك، بخلاف العمليات الجراحية التي يعني تحدث له والجراحين والتخدير وما إلى ذلك. المسلمون صلوا الفجر في جراحاتهم، وبعد صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا الغداة فليخرج. اللي كان معنا امبارح في القتال يخرج معنا اليوم لملاقاة المشركين. فخرج المسلمون وهم بين جريح ومكلوم، خرج المسلمون استجابة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل المشركون رأوا أنهم لم يصنعوا شيئا، فهم لم يقتلوا محمدا، كما أنهم لم يحدثوا النكاية في المسلمين. فاجتمع رأي المشركين أن ينقضوا على يثرب ليقتلوا من فيها ويستأصلوا شأفة المسلمين. أبو سفيان القائد الأعلى لقوات الشرك قال لهم: لا ما ينفعش، احنا لابد هم كده مدهولين نرجع ننقض على المدينة، فنقتل كل من في المدينة. واجتمع رأيهم على ذلك. وهنا أتى عين المشركين إذا المشركين يقول لهم دونكم: فإني رأيت محمدا قد خرج في جيش لا قبل لكم به. فألقى الله تعالى في قلب المشركين الرعب، فكروا راجعين إلى مكة، وواصل جيش المسلمين المسير حتى وصل إلى حمراء الأسد على بعد عدة أميال من المدينة، عدة أميال من المدينة. لك أن تتأمل عاقبة هذه الأسئلة. تصور لو أن المسلمين عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من شهد معنا الغداة فليخرج، قالوا يا رسول الله نحن جرحى، نحن مكدودون، نحن مجهودون، نحن تعبى، سنمكث يا رسول الله أسبوع أو أسبوعين حتى نستريح ونستجم ونضمض جراحاتنا ثم بعد ذلك نستجيب لأمرك. لو قال ذلك الصحابة لك أن تتصور ما الذي كان سيحصل؟ إيه اللي كان يحصل؟ كان اللي يحصل؟ كان جيش المشركين دخل المدينة واجتاح المدينة وقتل كل من في المدينة، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل الصحابة، وسبيت النساء والذرية، وانتهى الإسلام من أول جوله، صح؟ وجيش المشركين في هذا الوقت كان سيساعده الكفار من كل مكان، لأن أهل الأهواء يجتمعون عند المغانم، أهل الأهواء يجتمعون عند المغانم ويفترقون عند الشدائد. يعني لو سمع الأعراب حول المدينة وربنا عز وجل قال وممن حولكم من الأعراب بمنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، هؤلاء القوم عندما يروا بأن جيش المشركين قد وصل إلى ساحة المدينة إيه اللي يحصل منهم؟ كلهم يطلعهم يساعدوا من؟ هيساعدوا المشركين، المنافقين والكفار حول المدينة دول كلهم هيطلعوا لمساعدة جيش مكة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحل محل غنيمة. لكن حفظ الله تعالى دينه وحفظ على الناس نبيهم، بل حفظ على الناس حياتهم وحفظ على الأمة حفظ هذا الرعيد الأول ببركة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر فارق في تاريخ المرء، أمر فارق في تاريخ المرء. ولو أنك تأيدت بالاستجابة لكنت دائما في النجاة، لو أنت دائما مطيع للنبي عليه الصلاة والسلام هيبقى على طول أنت ناجٍ، أنت ناجٍ، لا تخاف بأسا، لا تخاف نكدا ولا كدرا، فأنت ناجٍ بإذن الله. عندما أقرأ في تاريخ الغزوات والسير أجد أن غزوة حمراء الأسد مع الرغم أن أصحاب السير يجعلونها في عدة أسطر، يعني أصحاب السير ابن هشام وغيره وغيره عندما يتعرضون لهذه الغزوة في نص صفحة بس، هذه الغزوة من أخطر الغزوات في تاريخ المسلمين. لماذا؟ لأنهم لو أحدثوا مخالفة في هذه الغزوة لانتهت الدعوة، لانتهت الدعوة في مهدها ولا قضي على المسلمين من أول ضربة. ولذلك أعظم ما يتميز به المسلم الانقياد والطاعة. ولذلك هل الانقياد والطاعة شبيه بالجندية أم شبيه بالإمرة؟ الانقياد والطاعة شبيه بالجندية أم شبيه بالإمرة؟ يعني انقيادنا واستجابتنا كاستجابة وانقياد الجندي لأمر القائد، ولا كاستجابة القائد لمن هو أعلى منه؟ بعض الناس يقولون هي قريبة من الجندية، وألفوا في ذلك كتبا مثل الجندية في الإسلام. وأنا ظني أن المسلم علاقته بالدين وعلاقته بأوامر الشرع ليست مجرد جندية، ولكن على حسب ما يكون المقام، على حسب ما يكون المقام. وروح الجندية هي الروح الغالبة، روح الجندية هي الروح الغالبة في الإسلام، روح الجندية هي الروح الغالبة في الإسلام. يعني شوف مثلا كده الجندي كيف يكون حاله، إيده على السلاح وعينه بينتظر أوامر مين؟ القائد. القائد يقول له تقدم بيتقدم، تأخر يتأخر، انبطح ينبطح، ازحف يزحف، اضرب يضرب، كف يكف. الله، إذن دي انقياد تام. ولكن فارق بين الجندية في الإسلام وبين الجندية في الجيوش المدنية أو في الجيوش العسكرية، إن الجند في الجيوش العسكرية يطيع أمر القائد، ليس هناك غاية أكثر من ذلك. وإن كانت عنده بعض الأفهام يقول لك إن القائد ده بيحقق خطة أعلى، فهناك أهداف سامية يعرفها القائد، وبناء على معرفة القائد بهذه الأهداف أنا أطيع أمر القائد. وبعض الجنود عندهم من الجبن ما عندهم، يطيعون خشية عدم الانقياد، لأنه إذا لم ينقد يتحول إلى المحاكمة العسكرية، وإذا كان المجال مجال حرب فإنه يقتل في مكانه. يعني الجند في أيام الحرب الضابط لو قال لهم تقدموا، قال لا أنا مش متقدم، إيه اللي بيحصل؟ يتقتل في مكانه، فضيل للعب ده والهدم ده. أما الجندية في الإسلام فلها وضع آخر، إن كل جندي مسؤول. يعني في الجيوش الجند مش مسؤول، المسؤول هو القائد، ونتيجة مسؤولية القائد بيدي أوامره والجنود بيمتثلوا هذه الأوامر. أما في الإسلام الجندي ينقاد وهو مسؤول، الجندي ينقاد وهو إيه؟ ومسؤول. ولذلك ربما تجد جنديا في لحظة يصير إيه؟ يصير قائدا. ده عمره بيحصل في الجيوش، لا يمكن أبدا يبقى واحد عسكري يقوم مقام عقيد، لا يمكن. مثلا قائد كتيبة مثلا عقيد وبعدين اتقتل في المعركة، هل ممكن عسكري يقوم مكانه؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. أما يمكن في الإسلام يكون جندي يقوم مقام القائد إذا خلى مكان القائد، زي إخواننا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سرية مؤتة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش الأمراء، ثلاث أمراء، أمير القوم زيد ابن حارث، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح، ده جيش الأمراء. وحدد له النبي عليه الصلاة والسلام المكان، تخوم الشام. يعني تخوم الشام اللي هي الحدود الدولية للإمبراطورية الأمريكية العظمى في ذلك الوقت، دولة الرومان. ودولة الرومان ديت زعيمة الكفر وعبادة الصليب في ذلك الوقت. يعني أمريكا الآن تعيد أمجاد الدولة الرومانية، وأمريكا الآن تنصب من نفسها حامية أمجاد وحضارة الدولة الرومانية. يبقى جيش المسلمين ده 3000 واحد همت هيغيرهم على تخوم الشام. وبالفعل تحركت السرية، وكان التسليح بالمصالح الحديث يعني بتاع التشكيل بتاع الغزوة ده تسليح بسيط جدا، تسليح بسيط. ومن الأشياء العجيبة إن إحنا لو قرأنا في كتب الحضارة نجد إن ما يميز سلاح المسلمين أن سيوفهم قصيرة. يعني إيه فن قصيرة؟ أي أنها لا تفيد عند البعد، ولكنها تفيد عند الإيه؟ الالتحام. لما يكون السيف طويل ده بيفيد لما يكون الإيه؟ عن بعد، يقدر يضرب عن بعيد. لكن لو يكون السيف قصير ما بيقدرش يتعامل إلا عن إيه؟ إلا عن قرب. وبعدين ده من الجيش اللي هيقابله ده الجيش الروماني اللي هزم جيش الإمبراطورية الفارسية. الفرس زي الاتحاد السوفيتي كده، قامت حروب بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وفي النهاية استطاعت أمريكا بالحيل والأموال أن تفكك الاتحاد السوفيتي. أقول بالحيل والأموال، لأن اللي بيحكم أمريكا اليهود، واللي بيحكم الاتحاد السوفيتي اليهود. فاليهود قعدوا مع بعض، ايه رايكم نعمل ايه بقى؟ نفكك المساله؟ يلا نفكك المساله. وقعد بالفعل ريجن مع جورباتشوف على مدمرة في بحر إيجا تلت ساعة، اتفق على كل حاجة تلت ساعة، لأنهم الاثنين شكل بعض ما اختلفوش مع بعض، سيب لي إيه وسيب لك إيه، طب هتدي لي كام، طب أنت المسألة هتعمل إيه فيها، طب طيب اتفقنا كده، صافي يا لابا صافي يا لابا، طيب كم ده يبقى في الأدراج ما يطلعش لو تناسب حاضر، طب المواثيق هي هي كذا كذا، طب الضمانات طب كذا كذا، طب يا أخي سواء انتهت بس تخص القصة سلت ساعة، احنا بنقعد قاعدة نمهد لها ناس ساعة، نمهد لموضوعنا ساعة. تحركت السرية بتشكيلها الخفيف دهوت حتى وصلت إلى دخوم الشام، حتة تسمى ميعان، ميعان ميعان دي موجودة الآن في الأردن وبتحمل هذا الاسم أيضا بلدة ميعان. عند ذلك سمعوا بأن جيشا عظيما للرومان يتحرك، 100,000 روماني و100,000 من نصارى العرب، 200,000. طب ال200,000 دولت يعني لو الجيش الصغير السرية الصغيرة دي قابلت ال200,000 دول حاجة لا يمكن أبدا. وهنا وقف الصحابة يتشاورون فيما بينهم، من الصحابة من قال نرجع، من الصحابة من قال نرسل النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر المدد، من الصحابة من قال نتقهقر في الصحراء نرجع في الصحراء. والله لو جيش الرومان ده أراد يقتلنا نسحبهم معنا في الصحراء ونتوهم في الصحراء وإحنا بقى في الصحراء. عبد الله بن رواحة قال أيها المسلمون للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، ما خرجنا إلا طلبا للشهادة أو النصر. هو كده نخرجين من أجل ما خرجين حاجة من الاثنين، إما أن نقتل فندخل الجنة وإما أن نهزم فننتصر، مش حاجة قدامنا إلا كده، مش ضربة خاطفة عشان بعد ذلك تدار المفاوضات، مش ضربة عسكرية استراتيجية، لا احنا عندنا اهداف شرعيه عظمى، اما موت واما نصر، مش فيها حاجه يعني مفيش خيارات تانية. فتشجع الناس وتقدموا حتى وصلوا عند ايه، عند مؤته. وهنا كان اللقاء بين المسلمين وبين الرومان ومن حالفهم من نصارى العرب. طبعا في احداث كثيره، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله ابن رواح خلاص. فمسك الراية رجل من بني عجلان وقال أيها الناس تعاوروا فيما بينكم فاختار رجلا، فتقدم خالد فكان اختيار خالد ابن الوليد. طيب خالد ابن الوليد أصلا هو إيه؟ القائد. طيب قبل كده كان هو إيه؟ جندي عسكري، لا دبورة ولا اثنين، مش أي حاجة خالص، كان عسكري دفعة، سبحان الله، يبقى كان جندي، جندي عادي. ثم بعد ذلك صار ايه، صار قائد هذه السرية. وخالد بن الوليد له في فنون القتال افانين، افانين واساليب عجيبة جدا جدا. لو قرأتم سيرة مجموعة لخالد بن الوليد تتعجبون من هذا الرجل العربي القح الذي لم يدخل مدرسة عسكرية ولا أكاديمية عسكرية، ازاي الخطط المبتكرة دي، خطط مبتكرة، تقول ما كانش يلعب شطرنج، لا يمكن ان واحد لعب شطرنج يعني يقود جيش بلعب شطرنج، كان ده كلام خايب اللي بيقولوه، اللي يقدر يقود معركة بالثلاث شطرنج يقدر يقود معركة عسكرية حقيقية، كان ده كلام فاضي. ولك بلعبة الملوك كانوا بيتدربوا فيها على كيفية إدارة المعارك، كان ده كلام فاضي، كلام فاضي. هذا الرجل يعني وفقه الله تعالى ولم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، اللي هو خالد بن الوليد. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ من العادة إن في ميمنة وفي قلب وفي ميسرة، دي تشكيل الجيوش قديما، في ميمنة وفي قلب وفي ميسرة، وفي مقدمة وفي ساقية وفي طالعة الجيش، طالعة الجيش اللي هي بيسموه دلوقتي زي سلاح الإشارة مثلا، أو القوات الخاصة اللي تطلع قبل الجيش تمهد له الطريق، جواسيس بس بيبقوا لهم قوة معينة بحيث لهم أو لهم قوة الاشتباك، يستطيعون أن يشتبكوا مع عناصر العدو إذا قدروا على ذلك. المهم بيجمعوا المعلومات ويوصلوها للقيادة. ده الاستطلاع، الاستطلاع مش الإشارة، الاستطلاع. بيستطلعوا الطريق، يعرفوا الأجواء والأحوال ويوصلوا معلومات للقيادة. وأهم حاجة في المعركة المعلومات، المعلومات. ولذلك لما المعلومات في غزة حنين طلعت غلط في بداية المعركة حصلت الهزيمة. لما المعلومات طلعت غلط في بداية المعركة كانت الهزيمة. الطريق ممهد، مسألة سلكة، ما فيش أي مشاكل خالص، والقوم قد جمعوا حاجاتهم وجعلوها في حظائر. المسلمين انحدروا في وادي حنين. وادي حنين ده عامل كده يا فندم، نازل كده، وادي حنين نازل كده منحدر. فهناك علاقة بين تخطيط الجيش وبين المعلومات التي يقوم بها الاستطلاع. الجماعة النصارى الميمنة بتاعتهم قدامها ايه؟ ميسرة المسلمين. والميسرة بتاعتهم قدامها ايه؟ ميمنة المسلمين. والقلب قدام القلب، المقدمة قدام المقدمة. صباحة اليوم الثاني بقى خالد بن الوليد عمل ايه بقى؟ خلى فرقة من الجيش ترجع ورا الجيش خالص، وقال بالمقدمة ميسرة وميسرة مقدمة والساقية كذا، لخبط كيان الجيش. وعمل نظام ان كل قبيلة او كل بطن له راية عشان يعرف البطن اللي هو ايه هيقاتل. وعمل نظام الكراديس والصفوف، الكراديس والصفوف. طيب الجماعة الرومان صح الصبح بيبصوا كده بقى، كل حدا بيشوف على الناس اللي هو عارفهم وقاتلهم امبارح طول اليوم ما تلاقهمش، ناس سنين غيرهم. وبعد شوية يتلاقوا لك بقى غبار جاي من بعيد، فظنوا أن جيشا كثيفا أتى لنجدة المسلمين. وبدأ خالد ينسحب انسحاب استراتيجي، لأن أخطر من القتال الانسحاب. هي نكبتنا 67 ما كانش في قتال، ولكن كان فين؟ في انسحاب. فالجيش إذا لم ينسحب بطريقة صحيحة الجيش زي بيتم نسفه وتدميره تماما تماما. يبقى الانسحاب أخطر من المعركة، لأن المعركة أنت بتتقدم وبتحمي نفسك، لكن أنت الآن بتتقهقر بتنسحب، فأنت بتكون في حالة ضعف. فهذه الحالة بيطمع فيك العدو، فبتكون محل لقوة العدو كي تقضي عليك. ولذلك من الكبائر التولي يوم الزحف، لأن الكبائر، لأنه لا ينبغي أن يكون المسلمون في ضعة أو في هوان أو في ذل، لا ينبغي. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وذلك في الأثر الضعيف عندما رجع جيش مؤتة إلى المدينة، وده أمر عجيب جدا، قابلهم العيال الصغيرين بقى مش علاوة في رأيتهم، الحمد لله على السلامة وحشتونا خيام انت وحشتيني وكام ده كله، لا قالوا لهم ايه؟ يا فراش. العيال الصغيرين، شفت البيت العيال، العيال يقولوا للجيش الراجع من سفر وبعد قتال الرومان امريكا العصر اعتى قوة اجرامية عالمية في ذلك الوقت، العيال الصغيرين يقولوا لهم يا فراش، وبعضهم يحفو في وجه الصحابة التراب يا فرار. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار إن شاء الله. ده كله أريد أن أقول بأن المسلمين ليست عندهم مرتبة أو مقام محفوظ، بل يمكن أن يكون الجندي في أي لحظة قائداً أميرا أعلى، ويمكن أن يكون القائد جنديا. يمكن احنا عندنا في معارك الشام كان عندنا جبهتين، جبهة الفرس بيقاتل فيها خالد بن الوليد، وبيقاتل فيها بعض المسلمين الآخرين الذين تولوا هذا الأمر، وجبهة الشام بيقاتل فيها بعض القوات منهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد ابن معاوية وعمر بن العاص. طيب القتال في جبهة الفرس قوي، والمسلمين أحرزوا انتصارات قوية في معارك مهمة، في معارك مهمة، والقادة الموجودين هناك بيتقدموا بطريقة عظيمة. هناك سعد بن وقاص، وهناك النعمان بن مقرن في جبهة الفرس. جبهة الشام بتلاقي مقاومة عنيفة، أمريكا بحرب أمريكا. إيه اللي حصل؟ صدر الأمر من القيادة العليا لخالد بن الوليد أن يتحرك من الجبهة الشرقية للجبهة الغربية، من بلاد فارس والعراق إلى بلاد الشام. المسافة دي بتقطع في أكثر من شهرين. العجيب أن خالد الوليد أمضاها في أسبوعين، قاطع المسافة دي في أسبوعين، في أسبوعين. إلى الآن في راجل جنرال غربي كبير جدا اسمه تجمري بيقول يعني إن الأكاديميين العسكريين يدهشون فيما صنعه خالد، كيف استطاع أنه هو في أسبوعين يقضي ويقطع هذه المسافة؟ لا يمكن، فيش لا طيارات ولا صواريخ ولا مثلا حافلات نقل جنود ولا أي حاجة. كيف يمكن أن قطعة من الجيش يأخذها ويقطع بها أكثر مثلا من 2000 كيلو بالخيل في حوالي أسبوعين؟ كيف يكون ذلك؟ هذا أمر لا يمكن. المسألة أن خالد بن الوليد قطع مثاوز لا يسلكها أحد، يعني الطرق مختصرة، بس دائما الطرق المختصرة تكون طرق إيه؟ وعرة جدا، بيتحاشاها الناس، مليئة بالدوامات الرملية، ليس فيها لا زرع وليس فيها مكان مهيئ وما إلى ذلك. يعني أسبوعين بس لا مية ولا زرع والأكل ولا أي حاجة، فهذا يعتبر مهالك. ولذلك أحيانا بتسمى الصحراء المهلكة تسمى إيه؟ مفازة. عارفين تسمى مفازة ليه؟ لأن الذي يخرج منها قد فاز فسميت مفازة. يبقى اللي يمشي فيها يهلك، هيمشي فيها يهلك، طب لما يمشي فيها ويخرج منها سالم يعتبر إيه؟ فاز. زي الدنيا كده، الدنيا مهلك، اللي يخرج من الدنيا سالما غانما يبدأ إيه؟ فاز. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين. ذي اللي حصل إن خالد بن الوليد قال دلوني على دليل خريت، راجل دليل ماهر جدا، فراجل قال له إن هناك طريق لكن لا يمكن لأحد أن يسلكه، وما سلكه أحد إلا هلك، عمر ما حد مشى فيه إلا مين؟ إلا هلك. قال له أنا همشي فيه بقى، وسار فيه خالد ابن الوليد. الصحابة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء، قدموا إخواني وبذلوا بذلا لا يمكن أن يتصور. يمكن للصحابة أن يكون تعيينه في اليوم تمرة، تمرة مش يأكلها، لا تيمصها. ليه يا أخوانا؟ لأنه لو أكلها ينتهي الأمر، لكن لما يمصها تقعد مدة طويلة. أنت لو جبت تمرة ممكن تأكل في التمرة ساعة، تأخذ حتة سنتفة صغيرة وتقعد تمص فيه تجاري ريقك وتعمل لك قيمة غذائية، لكن ممكن تأكلها في أطمة واحدة بعد كده بأنت خلصت التمرة. لكن جرب المسألة دي، كل مرة تمرة على طول على بعضها كده، ومرة تانية يجيب تمرة وخذ منها سنتفة صغيرة ومص فيها، أتمصها مثلا في 10 دقائق، سنتفة تانية في 10 دقائق، سنتفة تانية وربع وخمس، ممكن التمرة دي تقعد معك مثلا ساعتين 3 ساعات تمص فيها، فتديك إيحاء بأن أنت إيه؟ بأن أنت أكلت، وتمرة فيها مكونات غذائية عالية. يبقى أحيانا في بعض المعارك كان التعيين بتاع الجندي في الإسلام كان تعينه إيه؟ تمرة واحدة. طب أنت هنا في الظل والمراوح والهدوء ولا صحر ولا عطش ولا أي حاجة، هل ممكن أن أنت تمرة واحدة في اليوم؟ أنت آخر حديث كده سأل نفسك سؤال كده، لو اديتك تمرة واحدة بس بعد الفجر ما كلتش مثلا 8 الصباح أو 7:30 الصبح، اديتك تمرة واحدة وقلت لك ما فيش أكل إلا تاني يوم الساعة 7 الصبح، تمرة تكفيك؟ طب لو أول يوم قلنا مش مشكلة، طب تاني يوم، طب تالت يوم، طب رابع يوم، طب خمس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ثامن يوم، فوالله لو انت مثلا يومين ثالث يوم نحولك على الطوارئ نعلق لك الكوز على طول. لكن الصحابه حاجه ثانيه، قوم ابتعثهم الله عز وجل لحمل هذا الدين، كان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيئهم نفسيا وجدانيا وشعوريا وعاطفيا وبدنيا، هيئهم لحمل هذا الدين. ولو أن أبعاضنا أو أحادنا أو جماعتنا كانوا مع الصحابة في تبادل الأدوار لكنا في أشر حال. يعني لو احنا تبادلنا الأدوار مع الصحابة يعني كنا في أشر حال، كان ينزل القرآن فينا على طول، ينزل القرآن فينا بقى يفضحنا إلى يوم الدين. ولكن من ستر الله تعالى بأمثالنا من الضعفاء إن ربنا جعلهم في ذيل الأمة عشان يكونوا مدليين، وجعل الجهابذة الجبال في مقدمة الأمة لكي يكونوا محل الأسوة والقدوة. إذن الصحابة لم يعيشوا حياة الجندية بالمفهوم المعاصر. قلت لكم بأن جيش الشام كان متأخرا، وعندما حل خالد الوليد ووصل بلاد الشام عمل اجتماع مع القائد، اجتماع مع عمرو بن العاص وأبو عبيدة والناس كلها، فاجتمعوا على تأمير خالد، أصبح خالد هو القائد العام لجبهة الشام. إذن أمير الأمراء هو من؟ خالد. اسمع كلمة إيه؟ أمير الأمراء هو خالد الوليد. ثم أتى الكتاب، انتصر المسلمون انتصارا قويا في معركة اليرموك، وفي هذه المعركة لم يقاتل خالد بنظام البطن والميمنة والميسر، لا، تقاتل بنظام الصفوف، بنظام الصفوف. طيب، وانتصر المسلمون انتصارا حاسما. من شدة الرعب لما الرومان عرفوا ان خالد جه وتولى هو القيادة، من شدة رعبهم كل عشرة يكتف بعض في الثلاث عشان ما يتفشوش، يعني كل عشرة يوم روطين بعض السلسلة عشان ما يجروش حتى يكون ذلك أكثر ثباتا لهم. فكان هذا الأمر من أسباب نكتفهم. ليه بقى مربوطين في سلسلة؟ واحد اتقتل، إيه اللي بيحصل؟ بيشدهم مع كان كارثة، كان الكارثة منتهى الكارثة. بدل الواحد يبقى سهل بقى خفيف في الكر والفر، لا، اللي يموت منهم يكر ما اللي التسعة. فكانت مشكلة عظيمة جدا. وانتصر المسلمون في قمة الانتصار في هذه المعركة التي تجلى فيها خالد بإمكانياته العسكرية الفذة، وانتزع النصر بفضل الله عز وجل من براثن عبدة الصليب، أتى الأمر القيادي بعزل خالد والتحقيق معه. يا مش يتعزل بس، خالد يتعزل عن الإمرة، عن الإمرة ويتحق معاه، وراح من يحق معاه؟ بلال رضي الله تعالى عنه. خالد الوليد كان لابس العمامة بتاعته، فراح بلال راح نازل العمامة وراح ربط رجليه. شوف خالد الوليد من بني مخزوم، قبيلة الحرب والشرف والسيف، أمير الأمراء، مين اللي راح يحق معاه؟ بلال بن رباح. الله، ويحق ازاي؟ يشد العمامة بتاعته كده بقوة وشدة ومربط رجليه ويحق معاه؟ انت يا خالد الفلوسف الشاعر الفلاني اجالك ومدحك بقصيدة اديته 1000 دينار 1000 درهم، من اين اتيت بهذه الاموال؟ طيب فلان اجالك فاعطيت له كذا، من اين اتيت بهذه الاموال؟ تحقيق، من اين لك هذا؟ ويجيب ويجيب. فلما انهى التحقيق فك عمامته وعجره بها، خلاص بقى طلع بريء، فايه عجره بها. ونزل خالد من إمرة الأمراء إلى جندي، لقائد فرسان ولقائد ميمنة ولقائد مقدمة ولقائد استطلاع ولا أي حاجة من صفة المسؤولية. يبقى ساب المسؤولية تماما لينزل فين يا أخوانا؟ لينزل إلى الجندية البسيطة. طب تصوروا إن معركة تانية وخد جندي دلوقتي قتل القائد فيه، إيه اللي ممكن يحصل تاني؟ ممكن خالد يتولى الإيه؟ القيادة مرة أخرى. إذن عندنا في الإسلام القيادة مرتبطة بالمسؤولية، بالمسؤولية. فأنا قائد ومسؤول، يمكن أكون جندي بس أكون مسؤول، وهذا فهم دقيق. إذن ليست ليست الجندية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطاعة العمياء حتى لو غلط، لا، حتى لو غلط لا، بدليل إن في غزوة أو في سرية بني جذيمة، في سرية بني جذيمة كان القائد خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد انزل إلى هذه القبيلة وانظر أحوالها، لأن هناك معلومات إن الناس دولة ارتدوا عن الإسلام. والكلام ده كان بعد إسلام خالد بأشهر، كان بعد إسلام خالد بأشهر. خالد بن الوليد خرج ومعه قطعة من الجيش ونزل عند بني جذيمة، فقال لهم من القوم، من القوم، بدل ما يقولوا نحن المسلمون، شايفين بقى المسلمين وراية الإسلام موجودة وجيش المسلم موجود، من القوم؟ قالوا نحن الصباه. الصباه اللي هو مين؟ نحن الصابئون. طب الصابئ دي إجابة ينفع؟ جيش جاي لك يقول من أنتم؟ تقول نحن الصباه؟ ما تقول نحن المسلمون، نحن الموحدون، نحن المؤمنون. فلما قال نحن الصباه نزل فيه ضرب خالد الوليد، اشتبك معهم وقتل منهم طائفة كبيرة جدا وأسرى قوما كثيرين. فلما كان من بعض الليل قال أيها الناس من كان عنده أسير فليدفئ. إذا فيه بعض بتقول كان يقصد بالتدفئة هنا إنهم يقيدوا نيران فيدفوه، فيدفوا الأسر، والحرس فهموا أن إيه فليدفئ، يعني إيه فليقتله. فمنهم من قتل أسيره. في هناك صحابة أنكرهم على خالد الوليد، زي مين؟ زي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يبقى القائد هو خالد وعبد الله بن عمر كان هو إيه جند في هذه المعركة. طيب عبد الله بن عمر وعتاه كان عنده كم سنة؟ كان سنه صغير، أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة، ولكن أنكر على مين؟ على خالد بن الوليد، أنكر عليه، أنكر عليه إنكارا شديدا. وكذلك إنكار عبد الله بن عمر على خالد عندما قاتل بني تميم في معارك الردة، أنكر إنكارا شديدا على خالد الوليد في بعض الأمور. إذا يمكن للجند أن ينكر على القائد، يمكن للجند أن يكون قائدا، يمكن للقائد أن يكون إيه جنديا. إذا مسألة النفوس المضطربة، النفوس المضطربة مش موجودة في الإسلام. لا، أنت مسؤول، أنت في الإسلام مسؤول، كنت أمير، كنت جندي، كنت في المقدمة، كنت في الساقية، كنت في الميسرة، كنت في الاستطلاع، فأنت مسؤول عن حماية هذا الدين. يبقى الصحابة لما خرجوا في حمراء الأسد واستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام كانت استجابتهم نوع من تحمل المسؤولية، كانت الاستجابة، كانت الاستجابة نوعا من تحمل المسؤولية، نوعا من تحمل المسؤولية. هم شاعرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وشاعرين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الصدق، وهو قائد الجيش، وهو النبي المعصوم، فعندما يأمرهم لا يلزمهم إلا الطاعة، ولكن ليس طاعة العبيد، وإنما طاعة من يستشعر الأمر والمسؤولية. فبان لنا بأن هذه الغزوة مع صغرها وقلة أحداثها وأن المسلمين لم يلقوا بها بأسا هي من أخطر الغزوات التي حددت تاريخ الإسلام. ذكر الله تعالى هذا في سورة آل عمران في قوله سبحانه الذين استجابوا، شوف كده القرآن بقى وجمله بقى، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يبقى استجابوا، فسمى الله تعالى انقياد الصحابة وطاعة الصحابة وخروج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه إيه؟ استجابة، استجابة، كأن واحد بيناديك وانت بتقول إيه؟ لبيك ها أنا ذا، لبيك ها أنا ذا، فتلبيتك لندائه استجابة، استجابة. كأن هذا طلب وأنت بتجيبه، كأن هذا طلب وأنت تجيبه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبرم هذا الأمر كأنه، ولكن طلب ذلك من الصحابة فأجابوه إلى طلبه جزاهم الله خيرا ورضي الله تعالى عنهم. كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى رد عنهم بأس المشركين، وكانت النتيجة أن المسلمين لم يلقوا بعد ذلك بأسا، لم يلقوا بعد ذلك بأسا، وهذا من عاقبة الاستجابة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهل الاستجابة وألا يجعلنا أهل المعصية. نكتفي بهذا المعنى، وأرجو أن يكون المعنى قد وصل إلى حضرتكم كما أردت أن أوصله.